بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، وفيما علق به عليه الإمام النووي رحمه الله في الترجمة التي أوردها بقوله: إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه، حيث قال رحمه الله قوله: وفيه حجة لأهل السنة أن علي رضي الله تعالى عنه كان مصيبا في قتاله، والآخرون بغاة، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يقتلهم، يعني الخوارج، أولى الطائفتين بالحق، أو أولى الطائفتين بالحق. وعلي رضي الله عنه وأصحابه الذين قتلوهم، فتحقق بهذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بهذا وجرى كله كفلق الصبح، ويتضمن بقاء الأمة بعده صلى الله عليه وسلم، وأن لهم شوكة وقوة خلاف ما كان المبطلون يشيعونه، وأنهم يقترفون، وأنهم يفترقون فرقتين، وأنه يخرج عليه طائفة مارقة، وأنهم يشددون في الدين في غير موضع التشديد، ويبالغون في الصلاة والقراءة، ولا يقيمون بحقوق الإسلام، بل يمرقون منه، وأنهم يقاتلون أهل الحق، وأن أهل الحق يقتلونهم، وأن فيهم رجلا صفة يده كذا وكذا. فهذه أنواع من المعجزات جرت كلها ولله الحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحالق، يعني السيما العلامة. وفيها ثلاث لغات: القصر سيما، وهو الأفصح، وبه جاء القرآن كما في قوله: سيماهم في وجوههم. والمد سيماء، واللغة الثالثة السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير. هذه اللغات الثلاثة في كلمة سيما. والمراد بالتحالق حلق الرأس، حلق الرؤوس، وفي الرواية الأخرى التحلق، استدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس ولا دلالة فيه، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح، كما قال صلى الله عليه وسلم: آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة. ومعلوم أن هذا ليس بحرام. وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال: أحلقوه كله أو اتركوه كله، مما يدل على إباحة الحلق. وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا. قال أصحابنا: حلق الرأس جائز بكل حال، لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه، وإن لم يشق استحب تركه. قوله صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق، أو من أشر الخلق، هكذا هو في كل النسخ، أو من أشر بالألف، وهي لغة قليلة، والمشهور شر بغير الألف. وفي هذا اللفظ دلالة لمن قال بتكفيرهم، وتأوله الجمهور أي شر المسلمين ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق، وفي رواية: أولى الطائفتين بالحق، وفي رواية: تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم. ايش؟ اولى الطائفتين او اولى الطائفتين، كلاهما. قال: فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم اولاهما بالحق، او اولاهما بالحق. قال: هذه الروايات صريحة في أن علي رضي الله عنه كان هو المصيب المحق، والطائفة الأخرى أصحاب معاوية رضي الله عنه كانوا بغاة متأولين. وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال على الإيمان، ولا يفسقون لأنهم مجتهدون، وهذا مذهبنا ومذهب موافقينا، يعني من أهل السنة والجماعة. وقوله: حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الحداني وبضم الحاء المهملة وتشديد الدال بعد الألف نون، حداني. قوله: عن الضحاك المشرقي، أو المشرقي، عن الضحاك المشرقي، قال: هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح الراء مشرقي وكسر القاف، وهذا هو الصواب الذي ذكره جميع أصحاب المؤتلف والمختلف، يعني ممن ألف في المؤتلف والمختلف. والمؤتلف والمختلف نوعان من أنواع علوم الحديث، الغرض منهما ضبط الأسماء ومعرفة الفروق بين الأسماء التي يتفق رسمها ويختلف نطقها، فيقال فيها متفق مختلف ومتفق، أو أنها تتفق في أوائل أو في الأسماء وتختلف بالتقديم وبالتأخير، لقولهم محمد بن عبد الله وعبد الله بن محمد ونحو ذلك. وهو يعد علم من علوم الحديث جرى التأليف عليه، وثمة كتب ألفت بذلك. قال: الذي ذكره جميع أصحاب المؤتلف والمختلف وأصحاب الأسماء والتواريخ. قال: ونقل القاضي عياب عن بعضهم أنه ضبطه بفتح الميم وكسر الراء مشرقي. قال: وهو تصحيف، وإنما هو مشرقي كما قال. واتفقوا على أنه منسوب إلى مشرق أو إلى مشرق إلى مشرق بكسر الميم وفتح الراء، بطن من همدان يعني من قبائل همدان، واسمه الضحاك الهمداني المذكور في الرواية السابقة من رواية حرملة وأحمد بن عبد الرحمن. وقوله في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة ضبطوه بكسر الفاء وضمها، فرقة أو فرقة. ثم لكن نحن هل قرأنا متن هذا؟ ما قرأنا متنه إلا قرأنا متنه. نعم. وقوله في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة أو على فرقة ضبطوه بكسر الفاء وضمها، قوله عن سويد بن غفلة وبفتح الغين المعجمة والفاء غفلة. وقوله: وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، معناه أجتهد رأيي. وقال القاضي: فيه جواز التورية والتعريض في الحرب، فكأنه تأول الحديث على هذا. وقوله خدعة أو خدعة بفتح الخاء وإسكان اللام، خدعة على الأصل أفصح وإسكان الدال خدعة، ويقال بضم الخاء خدعة، ويقال خدعة بضم الخاء وفتح الدال، ثلاث لغات مشهورات. وقوله صلى الله عليه وسلم: أحداث الأسنان شفعاء الأحلام، معناه صغار الأسنان صغار العقول. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقولون من خير قول البرية، معناه في ظاهر الأمر كقولهم لا حكم إلا لله، ونظائره من دعاتهم إلى كتاب الله، ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، قال هذا تصريح بوجوب قتال الكفار، هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج، والبغاة قتال الخوارج والبغاة، وهو إجماع العلماء. قال القاضي يعني عياض: أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي، متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم. قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا يقتل أسيرهم ولا تباح أموالهم، وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون بل يعظون ويستتابون من بدعهم وباطلهم، وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم. فإن كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين، وأما البغاة الذين لا يكفرون فيرثون ويورثون ودمهم في حال القتال هدر، وكذا أموالهم التي تتلف في القتال. والأصح أنهم لا يضمنون أحدا ما أتلفوه أحسن والأصح أنهم لا يضمنون أيضا ما أتلفوه على أهل العدل في حال قتالهم من نفس ومال، وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه، ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا وعند الجمهور، وجوزه الإمام أبو حنيفة رحمه الله والله أعلم. وقوله عن محمد عن عبيدة وبفتح العين، وهو قوله فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد، أما المخدج فبضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدال، مخدج أي ناقص اليد، والمودن بضم الميم وإسكان الواو وفتح الدال، ويقال بالهمز مؤدن وبتركه يعني ترك الهمز، وهو ناقص اليد. ويقال أيضا ودين أو ودين ودين، والمسدون بفتح الميم وثاء مثلثة ساكنة، وهو صغير اليد مجتمعها كثندوة الثدي، وهي بفتح الثاء بلا همز وبضمها مع الهمز سؤدنا أو سندوة، وكان أصله مسنود فقدمت الدال على النون كما قالوا جبذا وجذبا وعاثا في الأرض وعثا، يعني كلمات صار فيها تقديم وتأخير. وقوله فنزلني زيد ابن وهب منزلا حتى قال مررنا على قنطرة، هكذا هو في معظم النسخ مرة واحدة، وفي نادر منها يعني من النسخ منزلا منزلا مرتين. وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وهو وجه الكلام أي ذكر لي مراحلهم بالجيش منزلا منزلا حتى بلغ القنطرة التي كان القتال عندها، وهي قنطرة الدبرجان كذا جاء مبينا في سنن النسائي. وهناك خطبهم علي رضي الله عنه وروى لهم هذه الأحاديث، قال والقنطرة بفتح القاف قولهم فوحشوا برماحهم أي رموا بها عن بعد أو رموا بها عن بعد، قوله وشجرهم أو وشجرهم الناس برماحهم هو بفتح الشين المعجمة والجيم المخففة أي مددوها إليهم وطاعنوهم بها، ومنه التشاجر في الخصومة. وقوله ما وما أصيب من الناس يومئذ رجلان يعني من أصحاب علي رضي الله عنه. وأما الخوارج فقتلوا بعضهم على بعض. قوله فقام إليهم عبيدة السلماني إلى آخره، وحاصله أنه استخلف عليا ثلاثا وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين أو ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم ويظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر لهم أن علي رضي الله عنه وأصحابه أولى الطائفتين بالحق، وأنهم محقون في قتالهم، وغير ذلك مما في هذه الأحاديث من الفوائد. وقوله السلماني وبإسكان اللام منسوب إلى سلمان جد قبيلة معروفة، وهم بطن من مراد. قال ابن أبي داود السجستاني قال أسلم عبيدة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يره، وسمع عمر وعليا وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. قوله لا حكم إلا لله، قال علي كلمة حق أريد بها باطل، معناه أن الكلمة أصلها صدق. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، لكنهم أرادوا بها الإنكار على علي رضي الله عنه في تحكيمه. وقوله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه طي شاة هو بطاء مهملة مضمومة طي شاة طي هو بطاء مهملة مضمومة ثم أو طبي شاة ثم باء موحدة ساكنة وطبي شاة والمراد به هنا ضرع الشاة وهو فيها مجاز واستعارة فإنما أصله للكلبة والسباع الطبي يعني وليس للشاة لكن استعيرة قال أبو عبيدة وهو قال أيضا لذوات الحافر ويقال للشاة ضرع وكذا للبقرة ويقال للناقة خلف وقال أبو عبيد الأخلاف لذوات الأخفاف والأظلاف يعني الجمال والبقر وقال الهروي يقال في ذات الخف والظلف خلف وبرع وبرع يعني ويقال للشاة يقال فيها ضبي وقوله عن يسير بن عمرو وفي الرواية الأخرى يسير بن عمرو قال وهو هو بضم الياء المثنى من تحت وفتح السين المهملة قال والثاني مثله إلا أنه يهمز يهمز إلا أنه بهمزة مضمومة يعني يسير يسير ويقال يسير وأسير وقوله صلى الله عليه وسلم يتيه قوم قبل المشرق يتيه قوم قبل المشرق أي يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق يقال تاه إذا ذهب ولم يهتدي الطريق الحق والله سبحانه وتعالى أعلم ثم قال رحمه الله باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم هذا ما ترجم به الإمام النووي رحمه الله ثم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ أرمي بها أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ فهذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن من أن يأكل شيئا من تمر الصدقة، مما يدل على أن الله نهى نبيه هو وآل بيته أن يأكلوا من أموال الزكاة، سواء كانت زكاة فطر أو زكاة ثمار. وجاء التعليل عن النهي بأنها صدقاء أوساخ الناس، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يترفعوا عن أوساخ الناس، كما أنه يجب على الناس أن يغنوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من غير الصدقة. محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمدوا أيديهم إلى الصدقة. وهذه مسألة ينبغي للمسلمين أن يلاحظوها، كما ينبغي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحظوا ذلك، لأن واقعنا جعل كثير ممن ينتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده للصدقات ولا يترفع عن أخذ مال الزكاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح التصريح الواضح البين يوم أن قال لابنه كخ أرمي بها، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته لا يأكلون من الزكاة، وعودهم وعلمهم على ذلك. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وينتسبون إليه ويقولون إنهم من آل البيت، ومع ذلك لا يتورعون عن أخذ الصدقات والزكوات ويأكلونها، بل يتنافسون في أخذها، لا شك أنهم آثمون لمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يزعم أنه مضطر إلى ذلك اضطرار، لأن الناس لا يعطونهم من غير الزكاة، ولأنهم ذوي حاجة ومحتاجون، هكذا يزعمون. والذي يظهر لي والله أعلم أنهم لا يتورعون، وكثير من الأغنياء وأصحاب الفضل لو علموا بهم لأعطوهم وخصوهم من غير الزكاة وأعطوهم من فضول أموالهم تطلعا إلى ثواب الله سبحانه وتعالى وإلى أجره جل وعلا، حيث إن هذه العطايا تكون بسبب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من أحس بأن هذا المحتاج من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقدم على إعطائه من غير الزكاة. وكم يتمنى الإنسان لو أن المجتمعات المسلمة خاصة الأغنياء وذوي اليسار أن يخصوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعطايا من غير الزكاة صيانة لهم من أن يسألوا الناس ويأخذوا الزكاة. ولا يلتزمون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من خصوهم بذلك فعلى من يدعي أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله وأن يصون نفسه وأهله من أن يقعوا في حماة الزكاة، وعليهم أن يترفعوا وأن يتورعوا وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى من فضله، فإنه متى ما ألف الناس ذلك أغنوا هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع حتى يبقى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مترفعين عن أخذ أموال الزكاة، وحتى يقدر الناس مكانة ومنزلة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يصون المجتمع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الدنس وحماءة المال الذي هو أوساخ الناس. هذا ما ينبغي العمل به في حديث الحسن رضي الله عنه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ، وهذا اسم فعل يراد به الزجر، أرمي بها أما علمت. وهذا هو العلة التي من أجلها منع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الزكاة، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ وهذه مسألة ظهرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عمل بها وعرفها الناس وتلقاها أهل العلم، فقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. فلما نزل بالمدينة جاء أحد الصحابة وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان قد عرف أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل الصدقة، فجاءه يوما بطبق فيه تمر ووضعه بين يديه وقال: هذه صدقة يا رسول الله. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ به الجوع فأذن لأصحابه أن يأكلوا ولم يرفع أو لم يأكل منها شيء، ولما سئل عن ذلك قال: نحن معاشر الأنبياء لا نأكل الصدقة. ثم جاء سلمان في اليوم الثاني بطبق آخر وقدمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا هدية. فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لأصحابه أن يأكلوا، فكان من ذلك الوقت وقد عرف الصحابة رضوان الله عليهم أن آل البيت لا تجوز لهم الصدقة، فقال هنا، قال له: كخ كخ، أرمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ ثم ساق الحديث من طرق أخرى فقال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع عن شعبة بهذا الإسناد، يعني عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: إنا لا تحل لنا الصدقة. وفي هذا تصريح بأن الصدقة محرمة عليهم وأنهم لم يتركوها، يعني ورعا، وإنما لأن الله نهاهم عنها، كما جاء في الحديث: نهينا عن الصدقة وهنا لا تحل لنا الصدقة. ثم قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثني محمد بن جعفر حاء قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: حدثنا ابن أبي عدي، كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، كما قال ابن معاذ: إنا لا نأكل الصدقة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقي أو فألقيها. قال وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا هو سند صحيفة همام عن أبي هريرة. قال فذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهو حديث شاهد لحديث أبي هريرة. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وهذا إن دل على تواضعه صلى الله عليه وسلم لكن دل على ورعه أيضا حيث يبتعد عن الشبهة. ثم قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.